الجدع قتلوه والجدع قتلوه وعني بجابوه. أسأل سؤال ما نرد قالوا ما نرد قالوا منين أجيب ناس لمعنى السؤال يتلو. عارفين ولا مش عارفين ولا عالحكومة داروا. احترت والله احترت والله احط الحرف فوق السطر ولا ابكي عالمكتوب. انا ابكي عالمكتوب ومنين اجيب ناس لمعنى السؤال. فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي يا رحمة. فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي وأحل لغز السؤال يا رحمة. فين أراضيكي أراضيكي ومنين أجيب ناس لمعنى السؤال يتلوم. وين مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين لازم لازم تشوفه العين. مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين لازم لازم تشوفه العين. حكاية حكاها الحكيم وعاشها بقلبه وشافها كمان بالعين. نائب عموم اصوله احتر ضناه العدل والعدالة نجيبها منين. ورمش عين الحبيبة يفرش على فدادين فدادين فدادين. ده رمش عين الحبيبة يفرش على فدادين. مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين لازم لازم تشوفه العين. مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين لازم لازم تشوفه العين. والحق له وشين واحد مع اللي انكتب والتاني مع الملايين. الحق له وشين واحد مع اللي انكتب والتاني مع الملايين. عصفور وريش وقار من الجناحين واللي انقتل عصور لازم تشوفوا العين. وأسئلة ألوفات مين اللي انقتل واللي قتل مين اللي انقتل واللي قتل. نجيب الإجابة منين نجيب الإجابة منين. بحكاية حكاها الحكيم وعاشها بقلبه وشافها كمان بالعين. نائب عمومي بيسأل باب العدالة منين باب العدالة منين. والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين لازم لازم تشوفه العين. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين لازم لازم تشوفه العين. والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين لازم لازم تشوفه العين.